لنوح عليه السلام أول الرسل وأول المرسلين لوجدنا أن همته عالية بقدر ما بينه القرآن الكريم من أنه مكث 950 سنة وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم ييأس لم يتعب لم يمل، حتى أن بعض المفسرين أشار إلى أنه لم يستجب له إلا في حدود 200 على أكثر تقدير، والبعض لم يكن إلا 80 والبعض قلل من هذا الرقم. فلو قلنا أن الذين استجابوا له 200 فرد، فإن نوح عليه السلام أمضى 5 سنين مع كل فرد، تخيل 5 سنين أو قريبا من ذلك ليدعو الفرد الواحد حتى يستجيب لدين الله سبحانه وتعالى. هذا على افتراض أن نأكل إذا أخذنا بالكثرة، فما بالك إذا أخذنا بالقلة. إذا همته عالية فلم ييأس ولم يمل ولم يكل ولم يتعب. وعندما ننتقل إلى السنة النبوية سنرى أن فيها صورا من علو الهمة كبير وكثير ومتعدد من خلال جملة من النصوص الشرعية التي سطرها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثلا عندما قال المصطفى عليه السلام إذا قامت القيامة وبيدها حائط فسيلة فليغرسها. تخيل هذا النص وابن عليه ما شئت من بناء. إذا كان في أحد يدكم فسيلة من نخل ثم قامت القيامة خلاص المفروض أن تبنى هذه الفسيلة، لا أغرسها. الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبني فيك علو الهمة والنظر إلى معالي الأمور، أن تنتج باستمرار، أن تبني باستمرار، أن تعمل الخير باستمرار، ولا تنظر إلى أي مؤثرات جانبية ولو كانت هذه المؤثرات عظيمة بقدر يوم القيامة أو قيام الساعة. عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، هذا بناء لقاعدة صلبة في قلب الإنسان وضميره لعلو الهمة. فعندما تنظر إلى هؤلاء الهالكين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا الشرك والكفر والفسق والضلال موجود وبكثرة عند الناس. إذا أنت تنظر لهؤلاء تقول انظر إلى هذا وأنا على مثل هذا وأنا مع الناس وأنا مع القوم وأنا لا، أنت لا تنظر لهؤلاء، لكن انظر إلى من نجا، ما هي أسباب نجاته وكيف نجا وكيف تجاوز القنطرة، فكن على هده وعلى منواله فتكون بهذا عالية الهمة. ويقول وللشعراء كذلك مواقف مع علو الهمة كثيرة أذكر لكم بعضا منها. فيقول المتنبي وإذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الأجسام، ويقول كذلك لولا المشقة ساد الناس كلهم الجوز يفطر والإقدام قد تالوا. تخيل يعني هنا يعني لولا المشقة صار الناس كلهم سادة كلهم سادة، لكن المشقة للوصول إلى الهمة العالية يعني تجعل الإنسان فعلا إما أن يكون فقيرا لأنه جواد، وإما أن يكون شهيدا أو مقتولا لأنه مقدر. فتبقى قضية أن علو الهمة هي التي تميز الناس، فيقول يقال عن هذا كريم ويقال عن هذا شجاع لأنه مقدم أو لأنه جواد. ويقول آخر إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، ويقول آخر إذا فاتني يوم ولم أصنع يدا ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. علو همة لكننا نستقدها حقيقة في هذا الزمان. أي الأحبة هنا وقفة لا بد منها قبل أن ننتقل بعد ذلك إلى المسائل القصصية عن علو الهمة عند الأعداء وعند المسلمين. يقول أو تقول هذه الوقفة ومن علو الهمة عزة النفس بإنزالها المنزلة اللائقة بها، ومعرفة هذا تتطلب من الإنسان حذقا وعلما بأقدار الناس ومنازلهم والتمييز بين درجاتهم ليستطيع أن ينزل في طبقته من الناس ولا يجاوزها إلى ما فوقها فيكون بموضع ذلة واحتقار ممن يخالفهم، أو ما دونها فيكون غرضا باتهام المنتقدين ولوم اللائمين. وتلك حال لا يدركها إلا القليل ممن رزق عقلا وحكمة وحسن بصر بالأمور. بمعنى أن الإنسان عليه دوما أن يضع نفسه في المكان اللائق، في المكان اللائق وفي الموقع الذي يناسبه. فلو كنت بمستوى معين ثم وضعت نفسك في مكان أعلى من درجتك فإنك في هذه الحالة ستكون موضع احتقار وذلة. يعني عندك مثلا عدد كبير من العلماء فرضا، وأنت لست إلا طالب علم صغير أو طالب في مرحلة معينة، فتجلس في أصل المجلس وصدر المجلس، هنا تتدان وتتدل وتتهان. وكذلك لو كنت إنسانا متميزا ولكنك وضعت نفسك في موضع لا يليق، وهذا على اعتبار أنه من باب التواضع، فقد يكون هذا فيه نوع من اللوم ممن لا يعرف ممن لا يقدر مسألة التواضع وغيرها. لذلك عليك بالتوازن في هذه المسائل. ننتقل بعد ذلك إلى مسائل متعلقة بعلو الهمة، وهي طبعا لب موضوعنا وأصل وأساس وأسس موضوعنا في هذا اللقاء، وهو علو الهمة من الناحية التطبيقية الواقعية. أبدأها أيها الأحبة الكرام بعلو الهمة عند الأعداء، وقدمتهم على اعتبار أننا نختم بخاتمة حسنة إن شاء الله. أسأل الله أن يختم لنا في نهاية عمرنا بخاتمة حسنة، نختم بخاتمة حسنة عن طريق ذكر علو الهمة عند المسلمين قديما وحديثا. أولا فيما يتعلق بعلو الهمة عند الأعداء، في أحد الأيام في القرن الرابع من الهجرة انطلق فتى شاب نشيط ومتميز وليس معه من المال إلا قليلا، متجها إلى منطقة اليمن. وعندما وصل إلى اليمن ذهب إلى أحد المساجد ودخله وجلس فيه وبدأ يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا يعني جاء وقت الضحى خرج إلى السوق واشترى أكلا بسيطا يسيرا، ثم دخل به إلى موقعه في المسجد وأكل، ثم بعد ذلك عاد إلى عباده. الناس ينظرون إليه، من هذا الغريب الذي جاء لا يسأل لا يطلب مالا لا يطلب رزقا، فكل يتسامع بخبره سرا والغير يحدث غيره به او باخباره سرا. ثم طال المقام فهم يعجبون به في شكل متزايد وبشكل اكبر، كل يوم يزداد يعني منزله في اعينهم افضل من اليوم الذي سبق. انت ما معهم الناس، ثم بعد ذلك خرج الى السوق وقال انا رجل غريب وعندي قدرة وأحتاج إلى المال وأريد أن أعمل عندكم، فمن يشغلني؟ ولكن عندي شروط. فقال له تفضل، كله بقوة عامل عمال لكن شوفوا الشروط قبل. فقال أما شرطي الأول فأن يكون عملي بدرهم واحد. الآن في ذات الوقت كان يأخذ 10 دراهم، الآن هو لا يريد إلا درهم واحد. وشرطي الثاني أن يسمح لي بالصلاة بالمصلى في المسجد قبل وقتها بنصف ساعة، ولا أخرج إلا بعد وقتها بنصف ساعة، وصلاة العصر كذلك. فبدأ الناس يفكرون، درهم واحد فقط ونخسر يعني ساعتين، والأصل أن العامل سيصلي حتى في مكان عمل. فقال نجرب، وفعلا بدأ يشتغل عند الأول، وإذا به ينتج إنتاج 3 عمال. فتسامع الناس بخبره وبسرعة أن هذا رجل مخلص صالح تقي، وفي نفس الوقت أمين ومخلص. فصاروا يحجزونه، كل واحد يقول اعمل عندي غدا بعد الرفع اللي بعده، حتى يعني اشتهر خبره في القرى المجاورة. وكان الناس ينظرون إليه وهو في المسجد يقرأ في القرآن الذي جلبه معه مع المصحف يقرأ فيه. هذه القرية قرية جاهلة نائية بعيدة عن موقع العاصمة صنعاء، ففكر أهل الحارة أو أهل القرية وقالوا له ما رأيك أن تترك العمل في المزارع ونعطيك نحن مبلغا من المال وتعلم أولادنا القراءة والكتابة. فقال ما عندي مانع. لكن الشرط الأول والوحيد هو الدرهم بس. طبعا البقاء في المسجد دائما. ما عندي مانع. وفعلا صاروا يجيبون أولادهم فيحفظهم القراءة ويعلمهم القراءة والكتابة وتربية رائعة. لكنه كان ينظر إلى هؤلاء الشباب. فمن ما رأى فيه قوة ورأى فيه اندفاع وأعجبه قربه إليه. المدرس يحكم طلابه إذا كان تعامله معهم رائع، وهذا يعاملهم تعاملا أكثر من رائع، فأحبه التلاميذ محبة شديدة، فصار يقرب البعض منهم ثم يقول نعمل دروس خارج المسجد، فيعمل لهم دروس خارج المسجد، وبدأ يبثهم فكرا كان يحمله ومنهجا كان يدعو إليه. من هو هذا الرجل؟ هذا الرجل اسمه علي بن الفضل، وهو رجل من الباطنية من فرقة القرامطة. فبعد أن بدأ الطائفة القرمطية تنهار في مناطق الأحساء وهجر، إذا به يخرج ليعيد الدولة القرمطية رونقها وقوتها في اليمن. لكن ما خرج ومعه قوة، ما خرج ومعه سلاح، ما خرج ومعه جند، خرج وحيدا معدما. لكن انظروا الى علوه، فاستطاع ان يجمع معه بعض الشباب، فقال لهم ما رايكم ان نبني مركزا لنا تجتمعوا فيه ونجعل المسجد للشباب الصغار؟ فوافقوا، لكنهم لا يملكون المال. قالوا نعم. فبداوا يعملون، ثم بداوا يحرسون القوافل في قصه طويله، ثم بعد ذلك بدأوا يخدمون القرية عن طريق إصلاح الفساد والخراب في شوارعها أو في سلكها وأزقتها. ثم بعد ذلك عندما رأى أهل القرية خدماتهم في القرية قالوا ليس هذا يكون أميرا علينا، فأذنوا ذات الأمير الكبير في السن ورشحوه، فوافق بعد امتناع. ثم بدأ يحصن القرية وينظمها مع القلعة التي بناها بعد ذلك بجانب القرية. ثم بدأ يأخذ القرى المجاورة في قصة مثل ما قلت من طويلة، قرية تلك والقرية ومدينة تلو المدينة، ثم إلى أن وصل إلى صنعاء بعد فترة من الزمن واحتلها، وبدأ يعلن الفكر الذي يحمله عليه. كان أول الأمر يربي هؤلاء الشباب على فكر سره، وعندما تمكن وصارت الدولة له أعلن فكره جميعا. ثم بعد ذلك أعلن النبوة، أي أنه نبي، فصار يراسه المدن المجاورة ويقول من نبي الله علي بن الفضل إلى فلان ابن فلان، ويطالبه بمثل ضريبة معينة أو تكون تحت حكمه أو غير ذلك. ثم انتقل الأمر إلى أن يبث الفكر بين الناس، فمن وافق ترك، ومن عارض قتل. فأقام عددا من المجاري ضخمة. هذا الرجل الرقيق، وهذا الرجل الداعي، وهذا الرجل الصالح التقي، انظروا إلى ماذا انقلب. طبعا هذه خطة وسياسة استخدمها، ويعني الناس كلهم يأمنون هؤلاء الصالحين بهذه الكيفية، فدخل تحت هذا الرداء، ولكنه رداء صلاح يظل تحته يعني ذئبا متوحشا. المهم طبعا استطاع ان يتمكن، واستطاع ان يطبق فكره ورايه ومنهجه. فاليس هذا ايها الاحبه الكرام ذو همه عاليه؟ توافقونني؟ انا اقول نعم، ذو همه عاليه فعلا. خرج وحيدا لا يملك شيئا ابدا، متجها الى منطقه نائيه في اليمن، ثم بعد ذلك استطاع ان يحصل دوله ويكون رئيس دولة بفعل أو بجهود منظمة وبصبر ومصابرة، وكانت النتيجة ما ذكرت له. طيب ما هي تكملة القصة؟ سمع، انظروا إلى الهمة العالية الأخرى المرادة وهي مرتبطة بهذه القصة كذلك. سمع بقصته رجل أو شاب بمعنى أدق من بني هاشم يعيش في بغداد، يعيش في بغداد، طبعا بغداد وصنعاء بينهما مسافة كبيرة، يعني في 3000 ربما 3000 كيلو على الأقل يعني. فسمع بخبر، وبادعاء النبوة، ويقال أنه في آخر عمره ادعى النبوة علي بن الفضل هذا، فسمع بخبره وبمنهجه وبفكره فأراد أن ينتقم منه. طبعا انظروا إلى علو الهمة عند هذا الشاب، لكن كيف ينتقم منه؟ بدأ يتقصر ويتسعى في الأخبار، فقيل له إن علي بن الفضل هذا قد أحاط نفسه بثوار من الحراسة عجيب لا يمكن أن يخترق، لكن هذا الشاب عنده همة عالية، فبدأ يسأل عن أحوال اليمن، فقيل إن اليمن تفتقر إلى كذا وكذا وكذا، والأطباء الأطباء هناك نكرة والطب هناك متخلف تماما. فقال إذن منهج هذا المنهج، فضغط على نفسه لمدة 6 أشهر إلى أن صار طبيبا متميزا، طبيب متميز. ثم بعد ذلك أخذ أدواته معه وانتقل إلى صنعاء، استأجر غلاما يعينه من يعني غلمان صنعاء يحمل معه الأدوات، وصار يدور في الشوارع والأزقة والحارات القديمة وكذا، طبيب يعالج. فيأتي هذا عالجني وبدأت تظهر الآثار، يلحظون فعلا يعالج هذا فيشفى ويأخذ منهم فلوس حتى لا تكشف أمره، يأخذ منهم مادة فيعالج هذا ويعالج هذا ويعالج فيشفى هذا ويشفى هذا، فيعني باعتبار أن لديه خبرة ولديه دراسة ودراية، إلى أن وهو يترقب أن يمرض علي بن الفضل. وفعلا مرض علي بن الفضل بعد أشهر من قدومه، فطبعا بحثوا عن أفضل طبيب في صنعاء يعالج علي بن الفضل، فما وجدوا إلا هذا الطبيب البغدادي، فاستدعوه. عندما دخل كان قد جهز سكينا صغيرة في يعني أحد جيوبه بطريقة سرية، فدخل ولكنه فوجئ أن التشخيص سيكون عن بعد، يعني ما في مجال التشخيص عن قرب. فيقول كان بينه وبين علي بن الفضل أكثر من 60 ذراع، يعني 30 متر يخاطبه، فكان يخاطبه ماذا بك ماذا كذا ويسأله ويناقشه، فتبين له أن فيه مرض طبعا من الأمراض التي ممكن أن يعطى لها علاج من الآن. لكنه قال طبعا عندما رأى أن طريقته في قتله بالسكين أو بالموس أو غيره تستفزت، قال إن علاجك يا نبي الله، لاحظ يعني التسليم تسلم به حتى لا يستجب، إن علاجك هو الفصل، الفصل أن يقطع عرق اليد، يقطع عرق اليد ويخرج منه بعض الدم وهو شبيه الحجامة أو قرين الحجامة. قال أو غير ذلك قال ما في إلا الفصل. فده قال أفكر. طبعا جيء بأطباء آخرين ما وثق فيهم علي بن الفضل، واحد قال أعطيك علاج كذا أعطيك عشب كذا أعطيك كذا ما وثق، فقال خلاص وافق على أن يفسده هذا الطبيب البغدادي. لكن ومع ذلك الخوف موجود، الخوف موجود. فعند ذلك قال للطبيب البغدادي إذا ستفسده، ولكن اعلم أنك لم تدخل على علي بن الفضل إلا وقد أعطيناك ثيابا غير ثيابك، وأخذنا جميع أدواتك الطبية وغسلناها، فما أظن يعني خلاص تدخل وانت ما معك شيء. فلو كان أخطأ شيء سلاح أو سكين في ثوبه فسيأخذ الثوب منه، سيعطى ثياب بريدة، لو وضع أي شيء في الأدوية ولا الآلات اللي معه ستفسد وتنظف أو ربما يعطى بديلا عنها، فمشكلة. بدأ يفكر ويفكر، فيسر الله سبحانه وتعالى له أخذ قارورة فيها العود، فخلط مع العود سم وشديد وقوي هذا السم، طبعا هو خبير طبي، خبير يعني خبير طبي، فخلطه مع العود، طبعا سيدخل على نبي الله لابد أن يكون ذو رائحة حسنة، فدهن لحيته وملأ لحيته بدهن العود، ثم بعد ذلك انطلق إلى قصر هذا الرجل علي بن الفضل. وعندما وصل إليه أخذوا ثيابه وأخذوا منه أدواته ثم أذنه بالدخول، فدخل فأخذ المشرب الذي يقصد به ومرره بطريقة فجائية لا شعورية على لحيته بدون ما حد يشعر، مرره على لحيته بدون شعور، ما حد يدري وما يدش في لحيها، يرجع دهنه. ثم بعد ذلك فصده طبعا المشرق عندما مر على اللحية أخذ من الدهن المسموم، ثم فصده، ثم ربط اليد، أخرج الدم، ثم ربط اليد ورجع وذهب. طبعا عندما ذهب إلى بيته جهز أدواته وركب ناقته وهرب إلى بغداد. المشكلة طبعا هذا الرجل عنده علم علم فعلا علم عجيب جدا، يعني يريد أن يخلص الأمة الإسلامية من هذا الوجه. لكن الإشكالية التي يعني غابت عن ذهنه أنه جعل السن قوي وشديد. فمنذ أن خرج من قصر علي بن الفضل وإذا بيد علي بن الفضل تتورم، ثم يصل الورم إلى كفه، ثم يبدأ يعاني من آلام شديدة جدا. وبعد ذلك نفض نفسه الأخير بعد الطبيب. فعلم أتباعه أن هذا من الطبيب البغدادي، فذهبوا للبحث عنه تعلق تحقيق. فقيل لهم أو فقالوا لهم إن الطبيب البغدادي سافر إلى بغداد، فجزموا أنه هو الذي قتله. لأنه على الأقل إذا كان عالج الملك فإنه لم يكن شايف ينتقل مكافأة، هذا على طول سافر. فمباشرة قيل له قالوا متى سافر؟ قالوا صباحا. فتأكد لديهم أنه هو الذي قتله، وعندما وصلوا إليه ورأوه خارج من صنعاء وإذا بهم يهدرونه بسيوفهم، يهدرونه يقطعونه قطعا قطعا. طبعا نقول رحمه الله تعالى ونقول إن هذا الرجل كذلك يعد بمهمة عالية جدا. هذه المسألة أيها الأحبة الكرام تعطينا وقفة، وهذه الوقفة هي أن الأعداء كما أن لهم علو همة فكذلك أهل الحق لهم علو همة. ولكن للأسف الشديد نجد أن العدو يتميز بعلو الهمة، وأهل الحق كله من الناس تكون لهم همة عالية. ويتمثل ذلك بوصف ذكره أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال: عجبت من جلد الفاجر وعز الثقة. جلد الفاجر علو همة، وعز الثقة ضعف الهمة. وهذه مسألة حقيقة يعني نراها ونشاهدها في كثير من الناس الذين من الله عليهم بالهداية. وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة مراجعة لعلنا نقفها في نهاية المحاضرة. من علو الهمة التي أحب أن أشير إليها هناك حقيقة وقفات كثيرة. علو الهمة عند رجل، عند رجل هذا الرجل هو أو يسمى الحكم ابن الصباح. هذا الرجل كان يعيش في كم الخارج في الهجرة، وكان يعيش في مصر، وكان من رجالات بمعنى أدب الحاكم بأمر الله الفاضلي. وخرج من مصر بعد أن مات الحاكم بأمر الله الفاضلي عام 411، واختلف الناس في من يتولى من بعد. فأناس قالوا ابنه نزار، وأناس قالوا ابنه مستعلي، فانقسم الناس إلى نزارية وإلى مستعلية. الناس الذين نقصدهم هم الفاطمية أو الدولة العبيدية، هي تسمى فاطمية خطأ، وإذا الأصل تسميتها بالدولة العبيدية نسبة إلى يعني اليهودي يعني عبيد بن ميمون أو عبيد الله يقولون، أو له عبيد بن ميمون القداع النصاني اليهودي. فاختلفوا في أيهم يتولى، فالمستعلي أو نزار. فالمستعلي هنا لم يتولى، فخرج الحسن بن الصباح غاضبا لأنه لم يتحقق له ما أراد، واتجه إلى بغداد، واتجه بعد ذلك إلى منطقة أو مكان يسمى الموت. هذا المكان يوجد في بين إيران وأفغانستان، ومكان رائع وجميل وحصين. وكان هناك قلعة صغيرة، قلعة صغيرة مهجورة، فسكنها وكان معه بعض الرجال الذين انتقلوا معه. ثم بدأ يرسل هؤلاء الرجال ويدعو الشباب للانضمام إليه. القصة طويلة في كيفية تكوين القلعة، لكن أريد أن أبين شيئا لقضية علو الهمة عند هذا المجرم. هذا المجرم بعد أن ضم إليه عدد كبير من الشباب وبعد أن جمع يعني مالا من خلال النهب والسرق والاعتداء على القوافل كان أشمل هذه القلعة وادي، وكان هذا الوادي جميل ورائع، فيه نهر يسير وفيه من جميع الأشجار والغابات، فقام على هذا الوادي وأحاطه بسور حتى لا يدخله أحد. ثم بعد ذلك بنى في هذا الوادي مجموعة من البنايات التي استوحاها من مصر والعراق، طبعا بحضارة مصر حضارة والعراق حضارة، أما مناطق أفغانستان كانت تخلف، وجعل في هذه البنايات يعني أو جملها إلى أقصى ما يمكن، وبعد ذلك مولها بجميع ما لذ وطاب من أكل وشرب، وكذلك جعل فيها أجمل النساء وجعل فيها أفضل الأواني الذهبية، وأجرى النهر أو الأنهار بجانب هذه المباني، بجانب هذه المباني. ثم بعد ذلك صار يبث الدعاء، يريد الآن وبسرعة أن يسيطر على العالم الإسلامي، كده عنده هدف أن يكون هو الحاكم الأعلى للأمة المسلمة. انظر إلى يعني كيفية تطبيقه لعلو الهمة، فصار يرسل الدعاء، ويذهب هؤلاء الدعاة إلى مناطق فقيرة ومناطق شاهدة، فيعرضون على الشباب الموجودين هناك أن يأتوا إلى قلعتهم ويتعرفوا على منهجهم، ويقولون له أنت حر وأنت مخير، تعال بس نعرض عليك ما لدينا ويكفي، فأنت تفكر وتختار. فيأتي الشاب ويصعد القلعة فيرحبون به ويكرمونه ويجلسونه في غرفة ويقدمونه الطعام. هذا الطعام الذي يقدم له طعام قليل على مستوى المنطقة تقريبا، ويأكل هذا الطعام ويعطى مع الطعام كأسا من العصير الذي احتوى على حشيش مخدر، ولذلك سموا بالحشاشين، سموا بالحشاشين نتيجة لذلك وكيل للقول الآخر، لكن يعطى هذا الزائر الشاب القوي البنية شيئا من الحشيش فيتخدر. عند ذلك يأخذونه أي هذا الشاب وينزلونه إلى الغرف أو الفلل أو المباني اللي في الوادي، طبعا يمكث فترة من الزمن ومخدر، ثم يستيقظ فينظر إلى مبنى ما كان يحمل أن يراه، وينظر إلى يمينه وإلى نساء من أجمل النساء وعن يساره كذلك، ويقوم ويتمشى في المبنى وإذا أساس ساقط، يخرج من المبنى من الباب وإذا أشجار وأنهار عجيبة، ثم تستدعيه البنات حتى لا يخرج ويكتشف القلعة والجن، تستدعيه البنات فيجلس ويبدأ التحرش ويقولون له أو يقولون له نحن لك وأنت لنا، وهذه منازلك وهذا منزل وبجانبه منازل وقصور وهذه الأنهار لك وهذه وهذه، ثم يقدمون له مائدة من الطعام عجيبة وكبيرة وغير متخيلة بالنسبة له، فيأكل ويأكل ويأكل بأكل بملائكة من ذهب وأواني من ذهب، ثم يشرب كأسا من العصير الذي فيه حشيش، ثم بعد ذلك يتخدر. طبعا قبل أن يخدر المرة الأولى، عندما خدروه المرة الأولى قبل أن ينزلوه إلى المباني القاهرة، يذهبون به إلى الحمام فيمشطون شعره ويقدمون أظافره وينظفونه تنظيف كامل ويعطرونه، ثم عندما يرجع به إلى الشقة إلى القلعة ويستيقظ منه أو من التخدير، طبعا يبدأ الصراع القوي في ذلك، يا ترى أنا تحب ولا علم؟ لا أكيد تحب، لا أظافري وين راحت؟ أنا خابرها أظافر طويلة وسودة من الوسط وين راحت؟ لا طبعا هنا يعني يتأكد له أنه في علم ليس بحب، يعني في حقيقة، ثم وين طيب؟ وين القصور؟ وين النساء؟ وين الأواني؟ هذا الشيء طيب، ثم يقول لا لا أنا في علم فعلا، أنا أتذكر الأكل أنا شبعان الآن. طيب ثم يرجع مرة ثانية ينظر إلى شعره ينظر إلى راحته فيعيش في الصراع، في هاللحظة يدخل عليه شيء كبير في السن وقور ويجلس معه كيف حالك يا بني ويتكلم معه، أراك محتار، أرى الحيرة في عينيه، أراك قلق كلمات ماذا بك؟ يبدو والله أعلم أن كريمت قليلا. كيف الشيخ يقول لك؟ يقول يمكن بادث، يقول نمت ورأيت كذا وكذا وكذا ويصد له ما صحيح. نعم رأيت كذا وأكل كذا وشرب كذا. يقول نعم، هذا الذي رأيته هو مكانك في الجنة، مكانك في الجنة إذا كنت على منهجه. على طول هالشاب هذا يسجل معه، سجل معه. استطاع أحد المصباح هذا يجمع 20,000 جندي كلهم على هذا الصفحة. فبدأ يتوسع ويحتل مناطق، احتل مناطق كثيرة جدا إلى أن كاد أن يصل إلى بغداد يحاصرها. يعني مناطق شاسعة، دول الآن أفغانستان وإيران وباكستان وشمال إيران جنوب الاتحاد السوفيتي سابقا كلها صارت تبع الحشاشين. أرسل مرة ذو رسالة خليفة العباسي رسالة يهدده ويطالبه بأن يستسلم وأن يكون تحت حكمه. فطبعا الرسل الذين جاءوا بالرسالة وعرضوها على الحسن بن الصباح ما أجابهم الحسن بن الصباح برسالة أخرى، لكن قال لهم الجواب الذي ستنقلونه إلى خليفتكم هو ما يلي. تعالوا يا فلان، ينادي واحد من الجنود اقتل نفسه. فعلى طول أخرج الخنجر وطعن نفسه فمات. يا فلان اقطع لسانه، فضغط على لسانه ضغطة قوية إلى أن طار ونزف ومات. يا فلان ارمي نفسك من الطلعة، ارمي نفسه وإذا به قطع. قال قولوا لخليفتكم إن عندي 20,000 جندي كلهم على هالوثيقة. وفعلا عندما رجعوا إلى الخليفة ونقلوا له الصورة على طول الخليفة عقد صلحا مع هذا الرجل، مع اللي هو الحسن بن الصباح. إذا أليس هذا الرجل المجرم عنده همة عالية؟ نقول نعم، لكنه وظفها بالشر وأثمرت شرا وأثمرت بلاء مستطيرة، لكن نقول إن عنده علو همة، إن لديه علو همة. هذه طبعا مسائل متعلقة بالماضي. نريد الآن أن ننتقل إلى مسائل متعلقة بالحاضر، وسأذكر مثال واحد فقط كشفا للوقت. فإن هرتزل في دور هرتزل يعني مؤسس الصهيونية اجتمع مع أفراد الجالية اليهودية المتنفذة في سويسرا، في بازل في سويسرا عام 1898. الاجتماع الأخير، كانت الاجتماعات مذهبة قد بدأت عام 96 97 98 من بعد 800 والألف في الميلاد. وبعد آخر اجتماع أعلن أننا سننشئ دولة إسرائيل معلنة بعد 50 سنة. وفعلا عام 1948 أعلنت دولة إسرائيل. طيب قد يقول قائل هل يعلم الغيب؟ لا، لا يعلم الغيب، لكن علو الله هذا عنده مما آل. فإن عندما قال إننا سننشئ دولة إسرائيل بدأ العمل، بدأ العمل والبذل والترتيب والتنظيم ودعم اليهود ماديا ومعنويا وعسكريا، الكتائب القوية والجيش القوي وشراء الأراضي ودعم الدولي إلى أن تيسر لهم الأمر كله وأعلنت الدولة في الوقت المحدد الذي حددوه بعد 50 سنة. نقول الهمة عالية عند هذا الرجل كذلك. طيب نكتفي بهذا أو بهذه الأمثلة عن هذه القصص المتعلقة بأعداء الله سبحانه وتعالى، وننتقل بعد ذلك إلى العلو أو علو الهمة عند الأمة المسلمة. نريد أن يعني نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة عن مثلا الأنبياء. الأنبياء طبعا ذكرت لكم مثال قبل قليل عن نوح عليه السلام وهمته العالية. مثال آخر مثلا عن سليمان. سليمان عندما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أليست هذه همة عالية؟ همة عالية، يريد ملك متميز لا يكون لأحد مثله أبدا، لا يكون لأحد مثله أبدا. فعلم وعرف أن الله سيستجيب دعاءه، فطلب أن يكون ملك متميز بهذه القوة والمكانة وليوظفها. طبعا لا يريدها ملك رفاهية وملك نعيم فقط، لا، ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ويوظف كل هذا الملك في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ أعطاه الله سبحانه وتعالى الرياح، الرياح التي تحمله على بساط مثلا وتذهب به إلى ما شاء من الأماكن. أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على توظيف الطيور والحيوانات في خدماته التي يريد. أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على فقه وفهم لغات هذه المخلوقات، توظف التوظيف السليم. أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على يعني استدلال واستخدام الجن. لكن هل نقول أن هذا راح يبني القصور والمباني والآلات؟ لا، توظيف دعوة، توظيف دعوة. مثلا عندما ذهب الهدهد وجاء إلى سليمان بخبر سبأ وبلقيس وغيرها من الأخبار، طبعا كافأه، طبعا هدده، لماذا انقطعت عنها؟ فقال: إن كنت كاذبا، أو بين له إن كذبت بهذا سأقتله، لكن إن كنت صادقا لا. واختبره فصدق، كان الأمر صدقا. عندما وظف الجن في مسألة عمل الأعمال المختلفة، يعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان التجوار وقدور الراسيات، عندما وظف الجن في مسألة جلب عرش القيس، يعني طلب من أحد أن يأتيه بعرشه، فقال: عبدت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فوظف هذا الجن، لكن جاء شخص آخر أكبر من هذا الجن. كذلك هذا التوظيف المستمر لهذه الإمكانات طبعا تدل على علو الهمة عند هذا النبي العظيم. في مثلا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقفات عجيبة في علو الهمة، ومن هناك الرواية تضعف عند البعض وتحسن عند البعض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ضغط عليه من قبل قريش عن طريق عمه قال لهم، قال لعمه: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته إلا بعد أن يتمه الله أو أن أهلك دونه. يعني علو همة، يعني لو أمنوا له كل المقدرات الممكنة حتى ولو وصلوا إلى أن يجلبوا الشمس ويعطوه إياه والقمر ويسلموها إليه، فإنه لن يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. علو همة عظيم عند المصطفى صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الشق الثاني في علو الهمة عند المسلمين، وهي علو الهمة عند الصحابة الكرام. طبعا علو الهمة عند الصحابة كثيرة، قصصها عديدة ومتعددة، ولكننا سنكتفي ببعض الصور أو الأمثلة حول هذا الأمر. أول واحدة أو أول وقفة، يقول محمود شيخ خطاب: درست سير الصحابة من خلال جزئية معينة، ألا وهي كيف مات هذا الصحابة، كيف مات، يعني ما لبث حياته، أين ولد، أين عاش، شلون جاهل. عرف علي بن أبي طالب قتل بالسيف عام سبع مثلا، وهكذا فلان من الصحابة، عمر بن الخطاب قتل طعنا بالخنجر، فلان عثمان إلى آخره. ويقول: أمضيت سنين طوال وتعبت سعدا شديدا في الوصول الى يعني النتائج التي توصلت اليها. يقول: بعد تعب وغلاء وشقة ومشقة توصلت الى ان 82.5% من الصحابة مات شهداء. لاحظ الرقم عجيب، 82.5% مات شهداء. هذا يدلك على علو الهمة عند هؤلاء الصحابة، كيف أن كل منهم كانت همته عالية لدرجة أنه لا يريد أن يستمتع بهذه الحياة بعد هذه الفتوحات والأموال التي جاءت، لا، يريد أن يموت شهيدا، يموت شهيدا. ولذلك كان كل منهم يقدم على الموت. يعني صورة ثانية في حروب الردة، عندما حارب الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما حارب الصديق رضي الله تعالى عنه المرتدين، وذلك بقيادة سيف الله المسلول خالد بن الوليد. خالد اتجه إلى مناطق نجد، وعندما وصل إلى مناطق بنو حنيفة إلى قوم سيلمة الكذاب حاربهم واستطاع بعد تعب ولأوائم ومشقة أن ينتصر عليهم، فهربوا وتحصنوا بحديقة الموت التي يسمونها حديقة الرحمن، حديقة اليمامة، حديقة سيدة، وكانت حديقة متحصنة تحتين قرية. وكان هؤلاء الصحابة غير مهيئين للحصار، فماذا كانت النتيجة؟ كان الصحابي الجليل أبو دجان سماك بن خرشة قال: احملوني على ترس، احملوني على ترس، ثم ضع الترس على الرماح، ثم ليأتي الطيران من الرجال فيحملون الترس عن طريق الرماح. تخيل يعني الرمح أحيانا يكون طوله مترين، والرجل طوله متر ونص، يعني مترين ونص وهو وراءه، ماذا سيكون طول الصوت؟ طويل. فألقوني عليهم لعل الله أن يسر لي فتح الباب. طيب يا أبو دجان، ألا تعرف أن الحديقة فيها 25,000 جندي كافر؟ طبعا هو لا يمكن بالها لهذا، هو يعرف أنه إن لم يفتح له فسيستشهد، إما أن يفتح له فينتصر المسلمون أو يستشهد، فكلها خير مع خير. فألقي في فالقى بنفسه على هذا العدد الكبير جدا من الناس. طبعا لم يقاتلوا 25,000 أصلا، لم يقاتلوا إلا عدد محدود اللي يحاصرونها. فبدأ يقاتله ويكبر ويقاتله ويكبر، فالمسلمون يسمعون صوته، ثم بدأ صوته يضعف ويضعف ويخفف إلى أن انقطع. فعلم المسلمون أنه قتل. فهل قال بقية الجيش خلاص الموقف لا يحتمل؟ القضية قضية قتل، ليس قتل قطعة واحدة، ربما يقطع قطعة من قطعة. فقال البراء بن مالك أخو لأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال أنا الرسول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر لا يؤذن له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. فقام البراء بن مالك هذا البطل العظيم وقال: افعلوا بي مثل ما فعلتم ب أبو دجان. فرفضوا، فأفر، فحمل وألقي، فقاتل وقاتل وقاتل إلى أن فتح الباب. فدخل المسلمون. لكن لينظر إلى البراء، ما حاله؟ فيه أكثر من 80 إصابة، بعضها إصابات تكاد أن تموت. فمكث خالد بن الوليد بعد الغزوة شهر كامل إلى أن شفي البراء بن مالك. إلى أن شفي البراء بن مالك. إذن علو همة عند هذا الرجل. ومن علو همة لهذا الرجل البراء بن مالك أنه في غزوة تستر، في غزوة تستر في وقت عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما حاصروا تستر حصل أن أهالي تستر كانوا يستخدمون طريقة عجيبة، أنهم يحمون السلاسل، سلاسل محماة في النار وفيها تلاميذ، فيها تلاميذ أو مستشاة، فينزلونها فتحة فيحركونها بسرعة. أي واحد من المسلمين بجانب السور إذا قبض عليه هذا الكلاب سحبوها بسرعة. الكلاب هذا والسلسلة حارة، ولو جاء أحد من المسلمين يريد أن يخلص وقبض على السلسلة طبعا الحرارة هل تجعله يتركها، فيرفعون هذا الأسيرة. فحصل يوم من الأيام في لحظة من اللحظات أن البراء وأخيه أنس كانوا بجانب دار، فنزلت السلسلة وحملت أنس بن مالك، فرآه أخاه مرتفعا فقبض على السلسلة، قبض على السلسلة وبدأ يجرها بيد واحدة، وكان هناك حصاة كبيرة أو في الأرض فمسكها قبض عليها بيد أخرى، يسحب يد ويقبض بيد إلى أن خلص أخاه. وعندما نظروا إلى يده وإذا بعظامها تلوح، عظامها تلوح يعني ظهرت العظام خلاص، كل اللحم والجلد انتهى، لكن صبر وتحمل. وجاءوا إليه وقال له: يا براء ادعو الله أو أقسم على الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا. فقال: أقسم عليك يا ربي أن تفتح لنا هذه المدينة وأن تأخذني شهيدا. ففتحت المدينة في المعركة التي أقسم فيها وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندما نقرأ مثلا في سيرة الصديق، الصديق عنده علو همة عجيب عجيب جدا، والصديق رضي الله تعالى عنه يعني عندما تعين وثبت العرب جاء الصحابة إليه وقالوا: اترك هؤلاء الصحابة ان يرتدوا. اذا قالوا والله نحن مقدمين زكاة تقبل منهم، هذا محمود، الى ان تهدأ الامور ويهدأ الخلاف، بعدين نبدا نقاتلهم واحد واحد. بعدين في نقطة ثانية يا ابا بكر، في احتسابة، ليش تخليه يروح الشام الذي امر الله صلى الله عليه وسلم به انفاذه؟ المستجدين على قناة ومن يهاجموننا، فقال اعطل جيشا امر الرسول صلى الله عليه وسلم بانفاذه يا الله، واترك المرتدين الذين امر الرسول صلى الله عليه وسلم بان لا يفرق بين الصلاه والزكاه منهم يا الله، والله لو منعوني عقالا وفي روايه عناقا كانوا يؤدون الى الرسول صلى الله عليه وسلم لما لحرقتهم قتلتهم عليه. فقيل له إذن على الأقل تترك جيش أسامة، قال سيسير جيش أسامة، قال فمن يحرس المدينة؟ قال والله لو سرقت الكلاب بأرض لأمهات المؤمنين لن أعقل جيش أسامة. علول همة، لن يعرف أن هذه كلها مانعة من منهج النبوي، فسير جيش أسامة. الذين فكروا في الردة قالوا كان المسلمين معنى الأمة ما راح أرسل جيش إلى الشام، اعتمد على انهم ما ارسلنا له ولا اعتبروا بنا، اذا خلاص صدقوا لا تهاجمون المدينه. والذين فكروا في جده كان ليش نرتد الان؟ المسلمون عندهم قوه عظيمه لدرجه انهم ارسلوا جيش لقتال اعظم دوله في العالم الروم، فهون من الرده. اذا الدلاله او هذه دلالات على قضيه او مساله ان هناك رجال عندهم همه عاليه، ومنهم هذا الرجل العظيم الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. يكفينا هذا فيما يتعلق بالصحابه، ننتقل الان الى صور من علو الهمه عند الولاه والقاده. من علو الهمه عند هؤلاء الولاه والقاده صوره ذكرها القاضي ابن شداد، قاضي صلاح الدين الايوبي، يقول في يوم من الايام، انا سألت لكم يعني صورتين اثنتين عن صلاح الدين الايوبي، يقول في يوم من الايام رحبنا من شمال البحر المتوسط من الشمال الى الجنوب في السفن، رحبنا في السفن، يقول عندما توسط السفن البحر يقول ابن شداد القاضي هذه اول مره اركب فيها البحر واركب فيها السفينه، يقول فهاج البحر وهاج وبدأت السفن تتألق وكادت أن تغرق، فخفت خوفا شديدا وأقسمت يمينا مغلظة ألا أركب البحر مرة أخرى، وبدأت أستهجن من يركب البحر، بل كنت أفكر في أن أرد شهادة من يركب البحر لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة. يقول في هذه اللحظات الحرجة والحاسمة فإذا بصلاح الدين يستأذنني ويكتب، وجلس هادئا مطمئنا وقال أيها الإمام، وكل تواضعه يسميني إمام، فقال أيها الإمام أتعلم أمنيتي؟ قال الله أعلم. قال أتمنى أن أحرر الساحل من الفرنجة ثم بعد ذلك أركب البحر، وهذا موضع الشاهد، أركب البحر وأتتبع الفرنجة أيهم الصليبيين، أتتبعهم في جزائرهم وفي مناطقهم وفي أماكنهم فأقاتلهم وأدعوهم بالإسلام أو أمرتها ذلك. يقول ابن شداد فتفاضلت عندي نفسي حتى ثلاثة، كما يقال علوهن هذا الرجل الذي يفكر في أن يركب البحر في اللحظة التي يكاد البحر فيها أن يغرقه، فطبعا علوهن عند هذا البطل العظيم. من الصور التي ذكرها ابن شداد رحمه الله كذلك يقول في احد الايام بعد ان حاصرنا مدينه كان يحتلها الفرنجه يحتلها الصليبيون، يقول فخرجت في ايديها وهرب منها الصليبيون، عند ذلك خرج الاهالي فرشون مستبشرين، وكان ممن خرج الاطفال الصغار وهم ينشدون ويكبرون، فعندما راهم صلاح الدين نزل عن فرسه مرحبا به، واذا ببنيه صغيره جدا تقبل نحوه فيقلها بالاحضان ويقعها الى صدره ويقبلها، وبدات عيونه تدري في الدم وبدا الدمع يسيل على لحيته، فيقول ابن شداد فقلت له اهذه هل هي قريبه منك؟ قال لا والله، ليست قريبة لي ولا أعرفها، ولكنني عندما رأيتها تذكرت بنية لي تشبهها، تذكرت بنية لي تشبهها تماما، فحن قلبي لأولادي. يقول ابن شداد معقبا: وكان يعني الملك الصالح قد أمضى 3 سنين في الجهاد المتواصل لم يرى فيها زوجة ولا أولاد. فقلت له في ذلك: لماذا لا ترجع أيها الملك إلى أولادك وزوجاتك وتجعل هم الذين يزيلون المعارك؟ قال: لا تقبل نفسي ذلك. والهمة عند هذا الرجل العظيم. من علو الهمة كذلك ما فعله ابن هبيرة الكلبي مع ملك الصين. ابن هبيرة أعرضها باختصار لأنها يعني قصص طويلة. ملك طبعاً ابن هبيرة هارب وحاصر يعني مناطق الصين كبيرة. فيعني وجد صعوبة في القتال، لكنه مستمر، ما عنده استعداد من يلتحق. وفي يوم من الأيام استأذن رجل من الصين يقول انه رسول لملك الصين، فأذن له ودخل. فقال له هذا الرجل: يعني ماذا تريد منا؟ قال: اريد منكم المحاربة وان حاربكم وان. فقال: اسمع، ان لدينا جيشا كرامه كذا وكذا وكذا، وبدا يبين له، ونحن صابرون على القتال والمحاربة سنين طوال، لكن أليس هناك يعني حل آخر؟ قال: والله لقد أقسمت يمينا ألا أرجع عن بلادكم إلا بعد أن أجز ناصية ملككم ابن الشعر، وأن أقع أقرأ أرضكم وأن أأخذ خراجا منكم مقدار سنة. قال: سأنقل هذا لملكي بالملك. فقال الملك لابن هبيرة: انظر الى شعره. شعره ما يدري ابن هبيرة مش الهدف، ما هو الهدف؟ هذا الرجل بعد اليوم واذا بمجموعة من الرسل يقدمون على ابن هبيرة ويدخلون عليه ومعهم مضروب، ويقول في المضروب رسالة: انني انا الملك الذي قابلته، وهذا الشعر في المضروب هو الذي رأيته فقلت لك انظر اليه، هو جزء الشعر، فحققت لك ضربة الاولى، وهذا فراغ يحمله الرسل من ارض الصين فطأه كيفما شئت، وهذا خراج الخراج الذي طلبت تحمله الابل فخذه هنيئا مريان وارجع عن بلادك. طبعا عندما رأى ابن هبيرة تحقق يمينه رجع. اذا هذه علو همة عند ابن هبيرة، ولم يرجعه ان ملك الصين يقول له عندي الاف مؤلفه من الجند وصر على ان يفعل هذا الفعل، لكنه وجد نوع من الاتخاذ او الضعف عند الجند، فراى انها وطول شطار وملل، فراى انه من المناسب ان يرجع. فذكرنا هذا فيما يتعلق بالولاه والقاده، ولو عندي عشرات النقاط في هذه المساله، لكن نرجع الى مساله اخرى متعلقه في العلماء والدعاء، وقفات مع العلماء والدعاء حول مسألة علو الهمة. ما أشار إليه أو بمعنى دعونا نترك علو الهمة عند العلماء وغيرهم، وننتقل الآن إلى النقطة الأخيرة، ولعلي أشير إلى القصة التي في ذهني والتي أريد أن أبينها. علو الهمة عند الفرد وعند المجتمع، عند الفرد وعند المجتمع. طبعا عند المجتمع علو الهمة على المستوى الجماعي، لأن أبرز صورة من هذه الصور علو الهمة ما حصل في غزوة الخندق، عندما يعني قرر أهل الشرك قاطبة استئصال الأمة المسلمة، استئصال الأمة المسلمة معانين بذلك مع اليهود، يعني قدمت قريش وقرطبات وهوازن وغيرهم، يعني أكثر من 10,000 يعني مسلح لاستئصال المسلمين في المدينة، ومعهم عدد كبير من اليهود الذين يحيطون بالمدينة إحاطة السوار الناصر. وعندما اقترح سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه حفر الخندق، طبعا الوقت الآن بحفر الخندق قصير، طبعا الوقت من قدوم هؤلاء قصير، الخندق طويل من منطقة منطقة صخرية، وتعرفون مناطق المدينة ومكة مناطق صخرية متعبة. عند ذلك عقد المصطفى صلى الله عليه وسلم العزم على الحفر. الحفر صار يتم بشكل جماعي وأربع وعشرين ساعة شغل، أربع وعشرين ساعة شغل مستمر. طبعا الشغل هذا يحتاج إلى طاقة، إلى غذاء، إلى أكل، لكن المدينة شحيحة بذلك الوقت. فكان كل منهم يربط على بطنه حجر، فأحد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي بأنه جاء وأنه قد ربط على بطنه حجر حتى يضغط على المعدة فلا تحس بالجوع بقوة، فأراه صلى الله عليه وسلم بطنه وإذا به قد ربط حجرين اثنين لشدة جوعه بأبيه وأمي ونفسي وما أملك عليه السلام. إذن هذا الجهد الجماعي طبعا أثمر ثمرة عظيمة، وهي أنهم أتموا الخندق في فترة وجيزة وقياسية مع يعني مشاركة تامة من قبل الجميع. خلاص يحمل واحد، فإذا تعب سعد ذهب وارتاح قليلا ثم عاد يحمل. ما في شيء اسمه نزال له أو دائر أو جلسات أو غير ذلك، فقط راحة للسعد ثم حفر متواصل. فعندما شاء المشركون وراوا هذا الخندق خلاص أسقط في أيديهم، أسقط في أيديهم، وكان عملا جماعيا أثمر هذه الثمرة الرائعة، وهذا يدلك على علو الهمة عند هذا المجتمع. الصورة الثانية من علو الهمة نأخذها عن الكفار كذلك، يعني من المجتمع لكنها معاصرة وعن الكفار وبشكل جماعي. اليابان أرسلت وفد علمي تعليمي إلى ألمانيا لدراسة أو التعلم من الألمان فيما يتعلق بالمسائل التقنية في السيارات والأجهزة في غير ذلك. طبعا بعد ذهب الوفد وعدده كبير، يعني يقولون فوق 150 شخص. عندما وصلوا إلى هناك بدأوا يضيعون الوقت، يتعلمون قليلا ويضيعون الوقت عنده، والدعم والفساد والخمر والنساء وغيره. فبدأت الأخبار تنتقل أو تلقى للحكومة اليابانية بفعل هؤلاء وأفعالهم. فعندما عاد هؤلاء إلى بلادهم على طول أعلن على مستوى رسمي النتيجة، وأن هؤلاء ذهبوا إلى هناك وكانت النتيجة أنهم لم يحصلوا شيئا بل فسدوا وأفسدوا وغير ذلك. فحكم عليهم جميعا بالإعدام. تخيل، فأعدموا في أكبر ساحة في أوروبا. ثم بعد ذلك أرسل لمجموعة أخرى، المجموعة الأخرى خلاص أمام ناظريها هدف، وهو أن طبعا أننا جئنا لننفع بلدنا، وجئنا وقد أخذنا درس من سبقنا، فصاروا يعيشون في بلد ألمانيا ممضين كل منهم في مسألة التعلم والاكتشاف والابتكار. ثم عاد هؤلاء وعددهم أكثر من 200 شخص وقد تعلموا فعلا، ثم كانت النتيجة أن ظهرت الاختراعات والابتكارات والإبداعات في اليابان إلى أن رأيت الآن أنها تعتبر الأكبر أو أعظم البلاد المصنعة في العالم. طيب لو انتقلنا إلى النقطة الأخيرة هنا فيما يتعلق بعلو الهمة عند الفرد، وهذا ما يهمنا أو نستطيع أن نقول هو خلاصة المحاضرة لهذا اللقاء. فعند الفرد طبعا أنت أيها الحبيب عندك أو لديك يعني جملة من المسائل تريد أن تكون عالية الهمة فيها. عندك مثلا العبادة، عندك مثلا المعاملة، عندك مثلا برنامج الدعوة أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عندك مثلا طلب العلم، يعني هذه المسائل فهي مسائل تعيشها وأنت يعني باستمرار تعيش واسمعها، بل تريد أن تكون عالية الهمة. فلكي أعرض عليك هذه المسائل بشكل موجز ومختصر أقول مثلا في مسائل العبادة، يعني يذكر عن أحد السلف أنه يقول صمت 40 سنة، صمت 40 سنة، وقال ذلك عند وفاته ليخبر أو يعلم الآخرين يكتبوا به، يقول صمت 40 سنة بدون أن يعلم أحد من الناس أن يصائب حتى زوجتي وأبنائي، حتى زوجتي وأبنائي لا يعلم. يقول إذا استيقظت قبيل الفجر أكلت ما يشاء الله سبحانه وتعالى لي، ثم بعد ذلك أقوم يعني أخرج من البيت وقد يعني أخذت معي طعامي، أخذت معي طعامي الذي هو غذاء يعني غذاء أكل أنا لم أتغدى أنا لم أروح في المحل. طبعا هم هناك يأكلون يجلس في المحل من الصباح إلى الظهر، ويعني بعد الظهر بعد العصر يرجع إلى محله مرة ثانية بعد أن يرتاح البيت. لكن يقول كان محلي بعيد عن السكن، فلا يعني تتعبني قضية التردد، فآخذ معي الغداء وأتغدى في محلي وأبقى منه. ويقول إذا خرجت من محلي تصدقت بغداء، تصدقت أنا صائم، فإذا انتهيت من محلي قريب قبيل المغرب عدت إلى بيتي، وإذا بيت قد جهزوا لي عشائي، فتعشيت عشاء وهو غداء، فأهله وأسرته يتوقعون أنه قد تردى وهذا هو العشاء. فأمر 40 سنة هو صائم دون أحد أن يشعر أحد بفعله هذا. طيب هذا أليس فيه علوم ذمة؟ أقول نعم. أليس فيه درس لنا لنكون عالية الذمة في مسألة العبادة؟ أقول نعم. نحن طبعا عندما ننظر إلى جوانب التعبدية بالنسبة لحياتنا سنرى أن لدينا قصورا عجيبا جدا في هذه القضايا، وكل منا خسر نفسه في هذه المسألة. على الإنسان أن يجلس مع نفسه ويناقشها في مسألة العبادة، هل لديه علوم ذمة أم لا؟ هل هو ممن يحافظ على الصلوات؟ هل هو ممن يحافظ على السنن الرواتب؟ هل هو ممن لا تكون تكبيرة الإحرام مثلا؟ يعني واحد مرة أنا كنت مقارن يعني بحادثتين سمعتهما في نفس البحر في نفس الوقت أو قريب من واحد يقول مخبرا زوجته وطالب منها أن لا تخبر أحدا، ثم زوج واحدة قريبة منها، يقول من سنة ونصف ما فاتت بتكبيرة الإحرام، سنة ونصف ما فاتت بتكبيرة الإحرام أبدا. وهذا الآن في الزمان هذا غريب غريب جدا أن يكون سنة ونصف متواصلة. واحد آخر في المقابل يقول لخمس سنوات ما فاتتني سنترة طريق الهلال، سنترة اللي هو ربه يعني خلاص يعني يشوف الطريق من أولها يحضرها من أولها ما فاتته أبدا. انظروا بين القارن بين هذا وهذا وهذا شتان بين الثرى والثريا. إذا هذه شقة هذا شمل. لو نظرنا مثلا إلى قضايا المعاملات، هل هناك علوم ذمة في المعاملات؟ هل هناك فعلا تعامل بين الآخرين ويسند هذا التعامل بعلوم ذمة أم لا؟ طبعا نقول أننا في هذا الزمان ما عندنا علوم ذمة في هذا المقام أو في هذا الجانب. ومثال ذلك ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي باع أرضا له واشترى شخص آخر ودفع القيمة وانتهت المسألة خلاص. ثم عندما بدأ يحرثها يحرث الأرض حتى يزرعها وجد فيها جرة وفي هذه الجرة مبلغ من المال أو كنز أو ذهب، فأخذ الجرة وراح بها صاحب الأرض الأولى، قال يا أخي أنا شريت الأرض ولم أشتري جرة. قال بس أنا بعت الأرض بما فيها. كلا أنا شريت الأرض بدون جرة، ولا يقول أنا بعت الأرض والجرة فيها. فتهاجم وتخاصم ومعاند كل واحد لا يريد جرة، وفي النهاية ذهب إلى أحد القضاة. فطبعا لو كان الأمر في هذا الزمان شو بيكون يعني؟ تخيل يعني أنك أنت اللي حصل مثل الموقف هذا، ماذا سينتج عن ذلك؟ لا طبعا فستطالب مطالبة قوية وستحط محامين، كل واحد يحط محامي على أن تكون جرة له. لكن القاضي قال هل لديك غلام؟ قال نعم. وأنت هل لديك جارية؟ قال نعم. قلت يعني قال نعم. قال زوجوهما وانفقوا عليهما من هذه الجرة أو من المال الذي في هذا الجرة. إذا العلو همة في المعاملة، علو همة في المعاملة. نحن الرسول عندما ذكر لنا هذا النص الحديثي أو هذه السيرة العطرة لهذين الرجلين ذكرها لنا لنرتقي بهمتنا في مبدأ ومسائل التعامل مع الآخرين لنصل إلى هذه الدرجة أو إلى هذا الأجل. مثلا في الزمن القريب في عهد الإسلام الرجل كان جالسا بجوار الخليفة أحد الخلفاء، جوار أحد الخلفاء، فقال أحد الأشخاص للخليفة مسبقا يعني ألا أجعله يقوم من مكانه هذا يقوم بمكان هذا ويجلس معي، يعني يقول الخليفة تتحدى يعني واحد من دماء الخليفة. قال الخليفة نعم. قال الخليفة نعم. قال سأطالبه بأرض من الأراضي، وعند ذلك تقول له أيها الخليفة قم اجلس مع خصمك ويعني نبت في الموضوع مخاصمة. فدام الرجل هذا وقال يا أمير المؤمنين إن فلان ابن فلان جالس عند الخليفة ظلمني وأغلب أرضي وهذا من كذا من الظلم ومن ومن ولا أنا عندي وثائق وعندي كذا وعندي من العرض المؤثر. فقال الخليفة له يا فلان قم واجلس مع خصمك. قال يا أمير المؤمنين والله لن أقوم من مكان شرفنيه أمير المؤمنين، إن كانت الأرض له فهي له لن أقسمه فيها، وإن كانت لي فهي له هدية. خلص اسقط بيدها الشيخ صالح، إن كانت الأرض لك فلا أخاطب على طول خلها لك بأي قوة من تحدث معك، وإن كانت لي فهي لك هدية. فجلس طبعا اسقط بيد الخليفة أو بيد الشخص هذا ليش علو همة ونسأل التعامل من العلو همة هذا. أنا أقول أنه مبني على الجانب الشرعي لكن على جانب جاه على الأقل حتى يبقى بجوار الخليفة. من العلو همة عند الفرد أشير إلى قصة حقيقة ظريفة وظريفة ظريفة جدا يقول لها أحد الأشخاص ولن يحكم بها يعني أراني الوقت طال لكن قال حقيقة لكن يكفينا ما أشرنا إليه وذكرناه باعتبار ما فيه إن شاء الله ولعل فيه الخير والنفع والفائدة. أقول يذكر أحد الأشخاص يقول كنت منحرفا وسيئا وفاسدا. يقول وكان لي عمة صالحة كبيرة في السن ولكنها يعني ذات بعد رائع جميل. يقول في يوم من الأيام سافرت أنا وهي وأمي إلى قرية تبعد عن الرياض مسافة 200 كيلو يعني مسيرة تقريبا ساعتين. يقول كانت أمي أمام في الأمام بحكم أنها أم أكبر وعمتي في الخلف. يقول أول ما شغلت السيارة على طول شغلت أغنية شريط الخمل عبد أكرم الله السامعين وهذا طبعا في يعني قصة غريبة لو خرجنا قليلا. يقول أحد الأشخاص وأنا أمشي رأيت أحد المغنيين يمشي لوحده فقلت الآن ودي أن أمشي لكن ما أسمع مجموعة يضحكون يسولفون مشكلة شيء بهذا. يقول رحت سلمت عليه كلمة واحدة بقولها كلمة فتفضل يقول وجد سمع عند إذنه وقلت إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. السلام عليكم. يقول هذا المغني جلس وواقف كذا ما مشى تعجب نادي يعني الأذى. يقول يعني الوقفة هذه فعلا يعني لأنها أذى قوي جدا في يعني تحريكه. لكن أقول مع ذلك رأيت لا زال مستمرا على منهج. أما يقول فشغلت مسجل ومشي. يقول بعد 2 أو 3 دقائق قالت عمتي لي تحب تغني هذا؟ شو هذا أموت فيه على رأي الشباب أموت فيه. قالت بس أنا ما أعرف وأنت يا أم فلان تعالي لأمها صارت قالت وأنا ما أعلم الأم تقول ما أعلم قالت بس يا فلان أنا ما أعلم فأنت الآن تفرض على شيء أنا ما أحب وأنا ما ودي أفرض على شيء ما تشوفه لكن إيش رأيك؟ عندي فكرة. يقول تقطع عن شيء قالت الطريق ساكن خل نفس الطريق ثلاث أقسام ثلاثني نفس ثلاثني أمك وثلاثني. فقالت الأم أنا ما أعرف ما أعلم نفس العملية. فقالت لي نفس القسمي مصري خمسي كاخي كفر اشتغل الخير. فقال لها انت يا عمه في الدين انت ولدك. تقول واخرج يقول هو وتخرج لي شريط ثوب طالع لحية الدفان بعنوان تخص وعبر. يقول شريط ساعة ونص يقول اعطى الشريط توقف الساعة. يقول انا بعد مضي ساعة كاملة يرفض الخلاص. يقول تقول وقف وهو يتحدث عن قصة رائعة وفي موقف حرج من قصة فخلاص وقف المنظرون عند شروطه شغل قيل عنه ما دخل يكلف لا لا لا عمه لا بل أبدا شغل الشريف يعني من باب الضغط بطريقة معينة فيقول أنا أصريت لك خلاص يوم خلص الشريف فقال شرائك مسألة بشرائك قلت والله لا شريف كان في هذا الجزء الثاني يقول تعطيه الجزء الثاني يقول والله بعدها خلاص من الله علي بهداية الهمة عجيب عند هذه المرأة وأنت كذلك معروف همة عند هذه المرأة عندي حقيقة عنها قصص عجيبة كبيرة في السنة يحدثنا عن هذا الشخص نفسه يقول من علو همتها أنها إذا أذن الفجر طبعا تكون قبل أذان الفجر فإذا أذن الفجر تفتح الدريشة تطفي البنبان تجلس على تحط يديها على الشباك تنام تطلع على الشارع تستغرب الوقت تطلع في الشارع فجر تطلع حتى تعود الصلاة وإذا فإذا قام الصلاة سكت الدريشة سندت صلت ثم إذا جاء الضحى ساعة 10:30 11 ألو مفلان شرائب كيف حالك أنا طيب شلون شلون إن شاء الله اليوم ما شفت مجال صلاة الفجر لاحظ أم عبد العزيز كيف حالك شلون شلون عبد العزيز عبد العزيز ليش هذه مرات عليها تصور تصور هذا يقول الشيخ هذا يقول تصور أن أهل الحارة إذا طلع واحد منهم متأخر من المسجد إنه يروح زيارة مسجد بالأكيد هذه تناظر زيارة وإذا بعضهم إذا طلعوا خشية إنها تشوفه يقول لا بد يكون في استطاعة يمشي بجانب الشارع ما نحب الوسط حتى لا ترى شو هم عجيب عند هذه المرأة يعني يقول ترتب عليه أن الكثير من الناس صاروا أعطى شيء يصلون حياة هذه المرأة أقول ما تسمعون أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح ويعني في فترة 7 أو 8 دقائق قال نجيب على هذه الأسئلة ولعل الإجابات تكون موجزة ومرتبة لكثرة الأسئلة التي أمامي. نعم هذا الذي يسأل عن الأشرطة وغيرها المتعلقة ببعض الملل والنحل فأقول طبعا يعني تفريضها وطبعها يحتاج إلى جهد من آخرين خارج هذه المنطقة. يقول هذا الرسائل سمعنا أنكم ذكرتم قصة عن امرأة محترقة ورافع السباب وهذا لم تحترق نرجو منكم أشد الرجاء ذكر هذه القصة وصحتها. هذه القصة حصلت في الجويعية وكنت يوم الأيام قديما هذا حوالي قد يكون 10 إلى 12 سنة كنت ألقي محاورة عن حسن خاتم رسولها فبعد أن انتهيت قال إمام المسجد لقد حصلت عندنا حادثة في الأسبوع الماضي. يقول سيارة خارجة فيها رجل معه أمه وزوجته أظن أو بعد أنه فيها نساء فحصل لها حادث مع تريد فاحترقت السيارة كاملة احترقت المرأة يقول كاملة إلا كفها اليمنى طبعا السيارة كلها بما فيها يعني احترق تماما إلا المرأة كفها اليمنى وأسرعها يقول باقي لم يتأثر لا بمال ولا بجهاز يعني أنا قلت سمعتها من إمام المسجد الذي رواها على الحضور الذين لم يعترف أحد منهم لأن الحادثة حصلت في مدينته الربوعية. يقول سائل ما أهم معتقدات القرآن فقط هذا سؤال يحتاج إلى إجابة موسعة مفصلة لكن تحتاج المسألة أو ربما أخيبك على يعني بعض الكتب التي تتحدث عن هذا الأمر ولعل من أبرزها الحركات الباطنية لشخص اسمه الخطيب في عبارة عن رسالة دكتوراه أشار فيها إلى القرآن وإشارة موسعة. يقول ودنا لو تحدثت عن علو الهمة عند المرأة وخصوصا بالنسبة للدعوة إلى الله لأن القصتين اللي ذكرت قبل قليل فيها إجابة عن التساؤل هذا وهذه طبعا صورة من صور علو الهمة عند هذه المرأة كبيرة السن هذه المرأة كبيرة السن عمرها 75 الآن الحديث هذا كان قبل 5 سنوات الآن عمرها 80 سنة. يقول ابن أخيها يقول ما في شريط للعلماء المعروفين المشهورين إلا هو عنده. يقول أحصيت الأشرطة التي لديها وجدت أكثر من 2000 شريط. يقول السائل يقول ما الأمور التي يستعين بها لكي يكون لدي همة عالية لا سيما مع شواغل الحياة وضغوط العمل ومتاعب الأسرة. كل إنسان لديه شواغل الحياة ومتاعب أسرية وضغوط مختلفة لكن عندما يقرأ سير الأنبياء والصالحين وسير أهل الهمة العالية فإن هذا الإنسان سيكون لديه همة عالية إن شاء الله. ومن كتاب يعني جميل جدا هناك كتاب جميل جدا يتحدث عن الهمة العالية، حبذا يعني لو اشتريتموه واطلعتم عليه فإن فيه يعني صور رائعة للهمة العالية. طبعا يعني كما يقال وافق السن الطبقة، هذا الكتاب كان لجدين أدمحته وأنا أصلي. فالهمة العالية معوقاتها ومقوماتها من تأليف محمد بن راهيب الحمد، ومن تأليف سالقات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: ما صفات الشخص في الهمة العالية؟ وهل سرعة الملل أو العمل مادي من علو الهمة أو العكس؟ طبعاً الصفات هنا صفات كثيرة، والمؤلف هذا أشار إلى هذه المسائل، فلعلك تشير أو لعلك تقرأها وتجدها. يقول: هل صحيح أن صلاح الدين منع الصلاة جامع الأزهر؟ وما سبب ذلك؟ وما أدري، لا أعرف أنه منع الصلاة في مسجد الأزهر في جامع الأزهر، ولا ما عندي خبر عن هذا، بالرغم من أني كنت أسمع يعني قبل أن أتيكم بقليل سيرة صلاح الدين مفصلة، وتاريخ صلاح الدين مفصلة، وكان الذي يتحدث عنه يذكر سلبياته ويذكر إيجابياته، فكان يذكر من سلبياته التشاهد مع الأعداء ومع الأسرى في الوقت، وخاصة زعماء الفرنجة، ولم يذكر من يعني سلبياته أنه منع الصلاة في جامع الأزهر. فتحتاج المسألة إلى يعني تأكد وتبين. يقول: نرجو منك التحدث عن علو الهمة في جانب حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، ولأن هناك مؤلف عن حياة الشيخ عبد العزيز مجلد كبير جدا، واختصر هذا المجلد في كتاب صغير كذلك لشخص اسمه عبد الرحمن الرحمة أو الرحمة، جميلة. لا يحضرني عناوين كتابين كلها احتاج عن سيرة الشيخ مفصلة وعن علو همته بشكل موسع، وكلها عبارة عن مسائل قصصية غاية في الروعة. إذا أخذت الكتاب الصغير بالذات لا تكتبه إلا وبعد أن تنهيه كله. أريد نصيحة أرقى بها علو الهمة داخل الأسرة، لعل الكتاب هذا إن شاء الله يرشدك إلى ذلك. هل يجوز صبر الشيخ سواء بالحنة أو أحد أنواع الصبر؟ طبعا الحنة جائز، وأنواع الصبر الأخرى جائزة. بعض العلماء يتوقف في مسألة الصلاة ويرى أن فيه بعض الكراهية، وبعض العلماء يرى أن الكراهية تشتد إذا كان فيه نوع من الغرض، خاصة في مسائل الزواج وغيرها، وبعض العلماء يرى أن فيه نوع من تغيير خلق الله، وهناك خلاف في مسألة الصلاة. لكن يعني الأصل في هذا أن يبتعد الإنسان عن ما فيه شبهة، فيصبر شعره بكل شيء إلا ما هو إلا بالصلاة. يقول: بعض الشباب المقدر تجده قبل الزواج نشيطا بالدعوة إلى الله، ولكنه بعد الزواج يتهاون عن الصلوات وخاصة صلاة الفجر. طبعا هذا قدمه عندهم عند القليل، القليل جدا والقليل جدا، وهذا دلالة على ضعفه، ونتيجة لتأثره قد تكون المرأة أقوى منه وأكثر تأثيرا عليه فيتأثر بها، وقد تكون هذه المرأة ممن ينطبق عليها تنكح المرأة بأرض جمالها ونسبها وحسبها ومالها ودينها، فيكون قد فرق في الجانب الأخير الدين، فأخذها لأنها جميلة ولم يراعي مسألة الدين، فتكون قد أثرت عليه لذلك فضعها نتيجة لذلك. هذا يكون كذلك سؤالا إجابة عن الكرامطة، وقلت قبل قليل إن مسألة الكرامطة الحديث عنه مطول، إنما مثل ما أشرت قبل قليل في المحاضرة أنهم قوم نشأوا في منطقة نجد وفي منطقة الأحساء، احتلوا نجد واحتلوا شمال الجزيرة ووصلوا إلى منطقة الحجاز، وكان زعيمهم أبي سعيد الجنادي يقتل الحجاج، وقد قتل عدد كبير منهم ورماهم في بئر زمزم، وصعد على الكعبة وقال: أنا بالله وبالله ألا أنا يخرج الخلق وأثنيهم أنا، يعني كان يدعو إلى إباحيها المطلقة في كل شيء، في المال وفي النساء وفي غير ذلك. وكان طبعا ينهج أو كان ينهجون منهج الطواف الباطنية، أنهم يأخذون من الدين بباطنه، فيقولون أن لكل شيء ظاهر وباطن، تخلص من التكاليف، فيقولون أن باطن الأمور أو باطن الأشياء هي التي لنا وظاهرها لعامة الناس. فأنت تصلي تصوم مثلا 30 يوما، ونحن يقولون نحفظ السر لـ30 إماما من أئمتنا، يقولون مثلا أنتم تتوضؤون تتطهرون، نحن نطهر ألسنتنا من إخبار الآخرين بعقائدنا. واحد يقول السائل هنا: ما هذا كذلك يسأل عن الأشرطة هنا، ما الأسباب التي تعين على علو الهمة لرجال الدعوة وشباب الصحوة؟ أقول قبل قليل أو أجبت عن هذا السؤال قبل قليل، وهو أن هذه المسألة أو هذه القضية تحتاج منك إلى أن تقرأ كل ما ذكر عن السلف الصالح من علو الهمة ليكون هؤلاء لك قدوة تقتدي بهم ويكون تأثيرهم عليك قوية، وكلما ضعفت همتك نتيجة لذلك كلما ازددت يعني أو تغير مستواك عندما تقرأ لهؤلاء الذين بلغت همتهم أمام السماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم الهمة العالية في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، وأن يجعلنا من يتبنى هذه الهمة العالية ويدعو إليها، وأن يجعل خاتمة هذه الهمة العالية حسن الخاتمة، وأن يختم لنا جميعا بهذه الخاتمة الحسنة، وأن يجمعنا وإياكم في دار رحمته ومستقر كرامته كما جمعنا في هذا المكان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.